هل تفسير الرؤى علم أم ميراثه أم وراثه؟ ولماذا لم ينتشر بين العلماء فلا نسمعكم تفسرون الأحلام؟ ثم يقول إني أريد أن أتخصص في هذا المجال فما نصيحتكم؟ الثاني يقول تفشى عندنا في البلد السحر والشعوذة نسأل الله السلامة، وكثير من الناس أصيبوا بمس وسحر، وأريد أن أرقى الناس فعندي محل أرقية وأريد أن أرقي الناس عندي في محل لي بالطريقة الشرعية. نعم. ما حكم هذه بالذات الثانية؟ يتطلب درسا خاصا تفصيليا لعلنا نفصله غدا إن شاء الله، لكن أشير إشارات. أما المسألة الأولى وهي مسألة تفسير الرؤى، فلا شك أن رؤيا المؤمن حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وليست علما وراثيا كما يظنه البعض، وإنما قد يوفق الله البعض لتأويل بعض الرؤى ولا يجزم بها ولا ينبغي الجزم بها. وأنبه هنا إلى مسألتين. المسألة الأولى أن الكذب في الرؤى من أخطر الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يكلف أن يعقد بين إيش؟ شعيرتين. تصور حبتي شعير تستطيع أن تعقدهما؟ فمستحيل. كذلك الذي يدعي أنه رأى شيئا وهو لم يره. فلنحذر من الكذب في هذا الباب. وثانيا مما ينبه عليه أن الرؤية الصادقة لها علامات، من علاماتها كون الشخص من أهل ماذا؟ من أهل التقى والصلاح. من علاماتها أن لا يدعي فيها أمرا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من علاماتها أن لا أن صاحبها لا يتخذها للدعاية لنفسه. ومن علاماتها أيضا أن يكون قد تحصن بذكر الله عند النوم فقرأ الأوراد الثابتة المأمورة بها. فإذا توفرت هذه العلامات يستبشر بتلك الرؤى، لكن ينظر إلى نوع الرؤية. فإن كانت رؤية طيبة يتفاءل بها فلك أن تخبر بها من تحب، ولكن لا ترتب عليها حكما، ولك أن تعرضها على بعض الذين لهم باع في هذا الباب. أما إذا كانت رؤية مزعجة فلا يجوز الإخبار بها، وينبغي أن تطبق السنة حتى يعني تسلم من آثارها. إذا كانت مزعجة تدخل عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا وتغير الضجعة التي كنت عليها، وبإذن الله ينتهي كل شيء. ولا تحكيها لأحد، لا تقولها لأحد أبدا. إن طبقت هذه السنة ثلاث نقاط: أولا تدخل عن سارك ثلاثا، أربع نقاط. ثانيا ماذا تفعل؟ تغير الضجعة. ثالثا تستعيذ من الشيطان الرجيم. رابعا لا تخبر بها أحدا. فينبغي التقيد بالسنة. أما إذا كانت رؤية طيبة تخبر بها من تحب، ولا بأس أن تسأل من يتوسم فيه أنه له خبرة بذلك. ابتلينا نحن الآن بثلاثة أمور في هذا الباب في مسألة الرؤى. المسألة الأولى كثرت الدعاوى دعاوى الرؤى حتى من غير من أناس يعني لا خلاق لهم ولا دين، وأصبح يبني عليها بعض الأحكام الشرعية، وهذا باطل. والمسألة الثانية أن الناس أصبحوا كل ما يشاهدون من أضغاث الأحلام ومن الكوابيس الشيطانية أصبحوا يعدونها رؤى. قد يكون الشخص مريض ويخرف لا يدري ما يقول، قد يكون مبتلى بشيء فيخرف ويذكره في نومه، قد يكون غير ذلك. وهل بعض من الناس خصوصا النساء تملأ بطنها من الطعام وقد تكون في اضطرابات مع مجيء الحيض، فإذا أصبح الصباح رفعت السماعة على بعض الأدعياء وتقول أنها رأت ورأت ورأت ورأت، وهكذا ضياع في ضياع. الأمر الثاني الذي ابتلينا به وجود من يتصدر لهذا الأمر وكأنه علم الكتاب والسنة، فعنده يعني لا مؤاخذة إسهال تفسير الرؤى، يعني كل شيء يريد أن يفسره. إن جاءه طفل، إن جاءته امرأة، وخصوصا بعض أولئك الذين يظهرون في الفضائيات ويتصل بهم على رقم 700، فهذا لعل شرط 40 بينه وبين شركة الاتصالات، ما يبعد. هذا لا يجوز يا إخوان، عموما الرقم 700 لا يجوز الاتصال عليه، وليغضب من يغضب من أصحاب الاتصالات، لأنه إما اتصال على تمثيليات وأغاني وخنا وقلة حياء، وإما أن يكون اتصال على خرافيين من أمثال مفسري هذه الأحلام التي هي أضغاث أحلام. يعني كما سمعنا قبل نحو سنة، امرأة قائمة من النوم وتتصل بشخص تقول أنها رأت القمر ينزل من بين رجليها، فيأتي هذا المسكين الخرافي ويقول ستلدين المهدي قريبا. أي مهدي هذا؟ يعني جهل مركب. نحن نعتقد أن هناك مهدي يأتي آخر الزمان، لكن ليس هو مهدي الرافضة وليس هو الذي يذكره هؤلاء الخرافيون، إنما يأتي ويقتل الدجال مع عيسى عليه السلام، يتعاون مع عيسى عليه السلام، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم أبيه، وهو أقنى الأنف أجل الجبهة، ويعني معروف بالصلاح والتقى والورع، ليس مختفيا في السرداب كما تزعم الرافضة، وليس هو بالدعاوى التي يدعيها كثير من الخرافيين. صحت فيه 4 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ينبغي المسلم أن يتقي الله في هذه المسألة، ولا يعني يقحم نفسه في مثل هذه الأشياء، ولا يتجاوز حده في مسألة الرؤى، فإن ذلك في غاية الخطورة. أما مسألة الرقية فلعلها نتكلم عنها غدا بالتفصيل، لكن أريد أن أشير للأخ إشارة بأن اتخاذ الرقية مهنة لم تثبت عن السلف أبدا. ارقي أخاك إذا طلب منك أو إذا رأيته محتاجا، أما أن تفتح لك عيادات وتحضر المياه والزيوت وتتحول إلى تجارة وتجعل لك زبانية وحجاب يقبضون الأموال، فهذا لا شك أنه باطل، ومن أكل أموال الناس بالباطل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.